جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السائل هناك فرق ولم يتبين له الفرق بين القرض والسلم أو السلف؟ السلم والسلف واحد. أنا قلت لكم يسلفون هذه في لغة أهل المدينة قديما يعني في اللغة العربية, ويسلمون هذه في لغة أهل العراق يعني بعد الإسلام. وأما الفرق بينهم ظاهر, القرض ما له مقابل, فعل خير تعطيه 1000 ريال يعطيك مثله لا من غير زيادة مشترطة. أنا قلت إنه كل قرض جر نفع فهو ربا كما ذكر العلماء رحمه الله في القاعدة, لكن إذا كان هذا النفع لم يشترط ولم يتفق عليه ولم يعطيك إياها أثناء مدة القرض, وإنما دفعه لك كهدية أو زيادة خدمة أو مكافأة على معروفك لما جاء يقضيك ويعطيك حقك أو بعد ما قضاك حقك فلا بأس, مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترض من الرجل بكرا يعني بعير صغير وأعطاه رباعيا يعني أكبر منه, قال أحسن الناس أو أفضل الناس أحسنهم قضاء, هذا لا بأس. فالقرض إذا فعل خير وجميل وهو يعتبر بنصف الصدقة, ما فيه مقابل إلا الأجر والثواب من الله, إرفاق تعاون بين المسلمين. أما السلم دين تعطيه 100 ريال الآن في المجلس, تقول بعد شهر تأتيني 10 كيلو من الرز من البر من التمر حسب ما تتمر, أو تأتيني بالجهاز الفلاني معروف قيمته معروفا شكله يعني ما في اختلاف, تجعل السلف أو السلم في شيء معين محدود متفق عليه معروف يوجد ما يكون نادر, ثم عند الوفاء يقول والله ما وجدت, لا بشرط أن يكون المسلم فيه شيء يوجد غالبا. هذا هو السلف أو هذا هو السلم بلغة واحدة. أما السلف نحن بلهجتنا العامية نعني القرض, إذا قلت سلفت فلان كذا وكذا يعني أقرضته, هذه كلمة عامية اتخذناها, إذا قلت سلفت فلان يعني أقرضته, لكن السلم والسلف كما قلت لكم. يقول السائل هناك بعض محلات تأخذ مبلغ من المال مقدما من أجل تأتي بالبضاعة المصنوعة, فليعتبر هذا من السلم؟ نعم, إذا اتفق عليها وكانت معروفة ومتوفرة غالبا ومتفقا على شكلها وزنها ذرعها يعني ما في خلاف عند الوفاء تأتي الأوصاف كما اتفقنا ما في بأس, هذا هو السلم. يعني ليس السلم محدود بالطعام ولا لا, لو بالسيارة مثلا كان السيارة الفلانية شكل كذا نوع كذا من البلد الفلان من الصنع الفلاني شيء بحيث أنه ما يختلف فيها الوصف عند الوفاء ما في مانع. قل السؤال هل يعتبر يعني شرط تحديد المدة, تحديد المدة أعطيك 50,000 ريال على أن يكون بعد 6 أشهر من الآن تأتيني بالسيارة الفلانية كذا وكذا وكذا جميع أوصافها ما في مانع. يقول هل يعتبر بيع ما لا يملك هو مستثنى منه؟ لا لا, هذا سلم هذا جائز مستثنى, والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون بالثمار, الثمار التي ما بعد زرعت حتى الآن يسلفون فيها في كيل فيسلمون في الثمار السنة والسنتين, قال لا يعني هذا ما في تحديد ولا ينضبط, قال من كان مسلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى جن معلوم, فهذا ما فيه ما يعد هذا من بيع ما لا يملك, هذا يسمى سلف وهو ما باع عليه السلعة، يقول أتيك بها في وقت الاتفاق عليه، هذا مستثنى من بيع ما لا يملك. يقول السؤال: هناك شخص يبيع ويشتري في الأراضي، فلقيته في المسجد وقلت له أريدك أن تبحث لي عن أرض جيدة في المكان الفلاني بسعر كذا وكذا، هل يعتبر هذا من البيع والشراء في المسجد؟ نعم، هذا مقدمة البيع والشراء، ولا يجوز أبدا، لا يجوز هذا الكلام، لكن اصبر حتى تطلع أنت وياه من المسجد تخرجون، فإذا خرج ثم قل له هذا الكلام، ولا حتى بالهاتف، يعني نسمع بعض الناس يأجرون يبيعون يشترون بالهواتف وهم في المساجد. التقنية الجديدة. يقول السائل: قال المقرض المقترض يدعو الله لي، أو بشرط تدعو الله لي، فما حكم ذلك؟ هذا من المن، لأن القرض بنصف الصدقة، ولا ينبغي أن تقول ادع لي أبداً.